ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه برضو من ضمن الأشياء. يا ترى احنا قلنا عليها الذنوب، ذنوب النسيان، ربنا عفى الأمة من ذنوب النسيان، إنما ما عفاش الرسول زي ما عفاش آدم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي، لكن ألف ثانية عشر يبقى النسيان عند ذول عصيان، يبقى ده من آدم. أو أنه بقى يحزن، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، لكن ده أنت لك رصيد من ربنا ما كانش يصحب، فلا عندك بقى يكون إيه لتعب نفسك ليه. فالاستغفار يبقى من هاتين الناحية، لأنه كان يتأكد أن له رب، وما دام له رب مش هيتخلى عنه، وخصوصا إذا أعلن الرب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم الإيه المنصور. يبقى نقدر نقول أدي الذنب اللي عمله سيدني، أو الذنب اللي عمله سيدني أنه كلف نفسه من الأمر ما لم يكلفه إلا. طب تحرم ما أحل الله ليه؟ ليه؟ أنت بتذنب نفسك إيش أحل؟ بتحرمه ليه؟ يبقى لكنه عتب كما قلنا، عتب لصالحه، زي ما قلنا الواد اللي بيذاكر لحد عينيه ما احمرت ودخلت عليه ايه انت هتموت نفسك. يبقى فيه عتاب عليك وعتاب لصالحك، او بقى نمسك تاني ماسكه بقى. ما هو الغفران؟ ليغفر لك. الغفر الستر، كويس كده. الستر ده اما ان يكون لذنب له عقوبه، فانا اغفر الذنب وقع أستر عقوبته، غفرت سترت العقوبة ما أجله. طيب، أو أنني أغفر الذنب بأنه ما جيبوش خالص، فيبقى ليغفر لك ما تقدم من ذنبك دي غفر الإيه العقوبة، وما تأخر يبقى غفر الإيه ستر الذنب ما يجيش ناحيته خالص. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. ما نعمة الرسول؟ الرسول اللي ربنا بعته عشان يهدي الخلق، ايه النعمة بتاعته اللي هو، وخصوصا نعمة سيدني. الرسل كانوا مبعوثين لحتة مخصوصة من الأرض وفي فقعة محدودة من الزمن، وانت جاي على ميعاد مع التقاء الدنيا. اللي يحضر في أمريكا يشوفه الآن، فالداءات اتحدت، يبقى لازم يجي وصول للكل بقى. انت جاي للناس كافة وللأزمان كافة، يبقى النعمة بتاعتك نعمة أشمل من نعم الأنبياء السابقين. ولذلك نحن بنقول احنا في سيد الرسل خاتم الأنبياء، ما جاش نبي بعده ليه؟ لأنه هو خلاص استوفى الايه المسألة، ما فيش حد يجي بقى بعد كده طبعا الأول. فإذا نعمة الرسول أن ينجح في مهمته وأن لا يوجد عقبات، وكثر العقبات اللي موجودة هي بتزعله، وربنا فتح الايه الباب بتاع العقبات وخلاها تنتهي، يبقى تمت الايه تمت النعمه، واصبحت الجزيره العربيه لا يوجد فيها الا مسلم، يبقى ده من النعمه. هو بعد طب العالم ما معطوش للدنيا كلها، قال ربنا هدى على يدي هذه البقع من الارض، يبقى اللي يجي بعد من الامه يقدر يهدي الباقي. ولذلك ساح الاسلام بغير الرسول في الشرق والغرب في وقت واحد، امام فارس ساعه الحضاره في الشرق وامام الرومان الاثنين في وقت واحد في نصف القرن. ولذلك اما المستشرقين يقول لك ومن عجب في الاسلام ان هو ياخذ نصف الكره الارضيه في نصف قرن، ودي حاجه ما حصلتش. حتى ان الناس اللي تصعب عليهم قوميتهم بقى الاسلام جاب وخد لغتهم وخد يغيرون لغتهم، لكن يبقوا مبادئ الإسلام ومبادئ الدين، ويتم النعمة، وبتمام النعمة يشرح لنا قول الحق سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم إيه وأتممت عليكم ورضيت لكم الإسلام إيه. ولذلك حينما نزلت على رسول الله قال أبو بكر رضي الله عنه: لقد نعى محمد نفسه لنا بهذه الآية. يعني ما دام انتهت يبقى روح للرفيق الأعلى عشان تاخد الجزاء بقى، هتقعد انت خالت اللي عليك، يلا تعالى واخد الجزاء. ولذلك لما قال انه خيط قال الرفيق الاعلى، مش هرب من المهمة، لان المهمة تمت، وما دام تمت ما عادش ليه عمل بقى لي دلوقتي، اما لا اعمل ايه، روح خد الجزاء، خد المكافأة بتاعتك بقى عند ربك. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. بعد ما شفت النعمة تمت كده وما فيش مغاليق ولا أبواب بتقفلك، يلا بقى ايه اسلك الايه اسلك البلاد كلها بالهداية، واشجع بقى على ان ربنا مش متخلي عنك.